يقول: في قريتنا رجل يحفظ القرآن الكريم كاملا ويؤم الناس في الصلاة، ولكنه يعمل بعض أعمال السحر ويقول إنها أعمال حب فقط، أي جمع بين اثنين، فهل تحل الصلاة وراءه؟ وإن لم يكن فهل ننصرف عنه إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا عرف أنه تعاطى السحر يرفع أمره إلى المحكمة حتى يستتاب، حتى تعمل تحكم المحكمة بما يقتضي الشرع المطهر. والصواب أيضا أنه لا يستتاب بل يقتل ولا يصلح له. الساحر كافر إذا ثبت السحر عند المحكمة، والمحكمة أعلم بهذا، فارفعوا أمره إلى المحكمة ولا تصلوا خلفه، واطلبوا من المسؤولين في الأوقاف أن يعينوا بدلا منه من أهل الخير، ولا يجوز لكم الصلاة خلفه ولا تركه، بل يجب الرفع عنه المحكمة حتى تعمل ما يلزم من جهة استتابة، من جهة إثبات سحره، والحكم عليه بما يقتضي الحكم الشرعي. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.